وجاء ذكرها في قوله جل وعلا والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله المراد بها عشر ذي الحجة كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم من أهل التفسير. إذن هذا دليل على فضلها، دليل على مكانتها. والناس في هذا بين مرحوم ومحروم، بين من يستغل وقته، بين من يجاهد نفسه يتقرب إلى ربه جل وعلا بالقرب، وبين من يفرط. كان سعيد بن جبير هو من التابعين، كان رحمه الله إذا دخلت العشر من ذي الحجة اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه، أي هذا الاجتهاد الذي يقوم به. وهذا أيضا مما يبين أن هذه العشر العمل فيها، أصناف الأعمال فيها أحب وأفضل من رمضان ومن غيره. ما السبب في أن الأعمال في هذه الأيام أحب إلى الله مما سواها؟ قال أهل العلم ومنهم الحافظ بن حجر رحمه الله، قال والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها. أمهات العبادة تجتمع في هذه الأيام، الصلاة الصيام الصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره، لا يأتي ذلك في غير هذه العشر. من فضائل هذه الأيام أن فيها يوم عرفة، هو من ضمن هذه الأيام، واليوم التاسع، وهو الركن الأعظم للحج. يقول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، وذلك لمكانة عرفة جعل النبي عليه الصلاة والسلام جعله الحج، فقال الحج عرفة، وإلا فإن الحج مع عرفة الإحرام، كذلك المبيت بمزدلفة والمبيت بمنى، ما بين أركان وما بين واجبات وما بين سنن، كلها يمثل الحج. من فضائل هذه الأيام أن فيها يوم التروية، وهو اليوم الثامن، اليوم الذي إذا قدم الحاج إلى مكة فإنه في اليوم الثامن يتجه إلى منى، فيذهب الحجاج ويلبون بالحج، وهذا كله في هذه الأيام. فيها كذلك ليلة مزدلفة وهي ليلة العاشر، ويكون صبيحتها عيد الأضحى، والمبيت فيها واجب للحجيج، هذه كلها أيضا تقع في هذه العشر.